والله لن أنسى مسجدنا الأقصى وقبة الصخرة تبكي من الحسرة تقول يا رباه يا واهب الحياة بعونك اللهم اكتب لنا النصر وشجرة الزيتون بغصنه الحنون يبكي على شهداء أرضنا الحرة يا ولعة النفس يا عليك يا قدس وأنت في البلوى والعيشة المرة هيا اهتفوا يا إخوتي استيقظي يا أمتي هيا اهتفوا يا إخوتي استيقظي يا أمتي هيا أعيدي بسمتي كسابق الأزمان كسابق الأزمان.